قرأ عمر بن عبد العزيز في صلاة العشاء ذات ليلة: والليل إذا يغشى فلما بلغ فأنذرتكم نارا تلظى خنقته العبرة فلم يستطع أن يكمل فترك وقرأ سورة غيرها. وقرأ ذات يوم: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. فبكى بكاء شديدا وبكى أهل بيته لبكائه. فجاء ابن عبد الملك قال: يا أبت ما يبكيك؟ قال: ود أبوك أنه لم يعرف الدنيا ولم تعرفه، والله يا بني لقد خشيت أن أهلك، يا بني لقد خشيت أن أكون من أهل النار. صعد يوما المنبر فخطب وقرأ: إذا الشمس كورت فلما بلغ، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. بكى، فبكى أهل المسجد وارتج المسجد بالبكاء حتى كأن حيطان المسجد تبكي معه.